من نفس السورة الكريمة، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر، وكانت خير استهلال لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تبارك وتعالى، والذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحابة الطاهرة، من رحاب مسجد المغفرة بحي العجوزة بمحافظة الجيزة.